más para informar. شوف نوجد له صحيح، بس بعدين إن شاء الله فكرنا عليكم وتكتبون السبيان لأن ذا ميتا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، نحن الآن في الدرس أو في الباب 17 من أبواب كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا الباب الشيخ رحمه الله باب الشفاعة، وهذا الباب باب مهم جدا، لأن كثيرا من الشبهات تدور حول مسألة الشفاعة، فإن كثيرا من وقع في الشرك بالله تبارك وتعالى قد اشتبهت عليه هذه المسألة، ولذلك كان علماء الدعوة أئمة الدعوة يفرقون بين المسائل، وقد ذكرنا بين المسائل منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، ومن المسائل الظاهر مسألة التوحيد، لكن يعدون باب الشفاعة فيه نوع خفاء، باب الشفاعة فيه شيء من الخفاء، ولذلك تكلم عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الباب، وذكر مواضع كثيرة وفصل القول فيه أئمة الدعوة النجدية كالشيخ أبراهام الحسن وعبد الله البرطين والشيخ عبد اللطيف وغيره من أئمة الدعوة. ولذلك هذا باب مهم جدا ينبغي أن يعني نعتني به. وقول الشيخ رحمه باب الشفاعة، هذا الشيخ رحمه الله مناسبة ذكر الباب هنا بعد ما ذكر الشيخ رحمه الله مناسبة ظاهرة، وذلك لأن كثيرا ممن يتعلقون بالأنبياء وبالأولياء وبالملائكة ونحو ذلك يتذرعون بالشفاعة، يقول نحن إنما نعبدهم طلبا للشفاعة، طلبا لهذه الشفاعة، لأن هؤلاء لهم جاه عند الله تبارك وتعالى. فلما كان هذا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك بينه الشيخ رحمه الله وأردفه بعد ذكر تلك الأبواب التي فيها بيان ربوبية الله تبارك وتعالى وعظمته وبيان يعني ذل أعظم خلقه والملائكة. فالله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه وبين بأن مستند المشركين في عبادة غير الله تبارك وتعالى إنما كانوا يطلبون الشفاعة. قال جل وعلا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عندنا، وقالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله جل وعلا، يقربون أن يكون شفاعتهم، وقال متخذ من دون الله شفعاء قل أولا كانوا لا يملكون شيئا ولا يقولون قل لله الشفاعة جميعا وما تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وما شابه ذلك هذا من هذه الآيات الكثيرة التي يبين الله تبارك وتعالى فيها بأن المشركين عبدوا غير الله عز وجل طلبا للشفاعة. فالشيخ رحمه الله ذكر هذا الباب ليبين حقيقة الشفاعة ويبين مكانها. والشيخ ذكر في هذا الباب ذكر النصوص الدالة، يعني هذا الباب الشيخ العمران يبين ويدخل النصوص الدالة على إبطال كل وسيلة وكل سبب يتعلق به المشركون بآلهتهم. فكان الشيخ رحمه الله يأتي على مستند هؤلاء وعلى الأسباب التي تعلمون بها فيبين بطلانها ويبين تفرد الله تبارك وتعالى بالملك، تفرده جل وعلا بالربوبية كما أنه جل وعلا مستحق أن يفرد جل وعلا بالألوهية وبالعبادة، وذلك أن الشفاعة ملك لله لا يملكها أحد من خلق الله تبارك وتعالى، ك كما أن الرزق أو الرزق ملك الله، الله جل وعلا هو الذي يوصف بالرزق، وأن الله جل وعلا له الملك لا شريك له في ذلك، وكما أن الله جل وعلا له التدبير لا شريك له في ذلك، وهكذا فكذلك الله جل وعلا له الشفاعة لا شريك له في ذلك. ولذلك الشفاعة من جنس الربوبية، فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الشفاعة، فمن طلب الشفاعة من غير الله تبارك وتعالى فقد طلب منه ما لا يملكه إلا الله، كما يطلب من غير الله جل وعلا ويسلم الهداية أو مغفرة الذنوب، فنقول هذه لا يملكها إلا الله. كذلك طلب الشفاعة هو الطلب من المخلوق أن تطلب منه ما لا يملكه إلا الله. ولذلك الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه بأن خلقه لا يشاركونه بشيء البتة، لا يشاركونه في الملك ولا يعينونه، وليس له ولي من الذل، كما أنه جل وعلا لا يشفع أحد إلا بإذنه. فالخلق لا يملكون شيء، لا يملك المخلوق شفاعة ولا مشاركة ولا معاونة لله جل وعلا ولا مظاهرة، بل ذلك كله لله تبارك وتعالى وحده. وإذا كان ذلك فهذا يستلزم أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده تبارك وتعالى، وأن لا يطلب من أحد سواه. الشفاعة عموما كما ذكرنا هو تعلق قديم للمشركين، ولا يزال كثير من الشرك اليوم يقع استنادا للشفاعة. نقول هناك من المشركين من يشركون ويدعون غير الله ويعبدونهم مع اعتقاد الربوبية فيهم، كحال الصوفية الذين يعتقدون بأن للأولياء تصرف في الكون، وأنه هناك القطب الأكبر والغوث الأكبر، وعنده أقطاب ونجباء وأوتاد وما شابه ذلك، وهذا كثير انتشر في الصوفية. لكن كثيرا ممن يقع في الشرك في عبادة الأولياء ينكر مثل هذا، ويقر بأن الله جل وعلا هو المتفرد بالملك وبالتدبير وبالإحياء والإماتة والإعطاء والنفع والضر، لكنه يعبد غير الله جل وعلا طلبا للشفاعة. ولذلك هذا التعلق بالمشركين بهذا السبب، كما أنه تعلق قديم فهو تعلق أيضا معاصر. والشفاعة تعريفها هي بساطة للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، كل ما توسط لغيره في أن يجلب له منفعة معينة أو يدفع عنه مضرة فيسمى شافع. والمستشفع طالب من الشفيع، التوسط. المستشفع هو الذي يطلب الشفاعة، يطلب من الشفيع ومن الشافع التوسط، فيذهب عند المشفوع إليه فيشفع. ولذلك هناك شافع، هناك مستشفع وهو طالب الشفاعة، وهناك شافع وهو الذي شفع، وهناك مشفوع إليه وهو الذي يطلب منه الحاجة. فهذه أركان الشفاعة. ولذلك المستشفع الذي يطلب من غيره هو خالق، يطلب من غيره هو خالق. طيب كما يطلب الإنسان من غيره أن يتوسط له في قضية معينة أو مسألة معينة؟ والشفاعة على سبيل العموم قد حث ورغب فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا كان في ما فيه إباحة، كان يجلب الإنسان لغيره خيرا أو يدفع عنه شرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا. وقد تكون الشفاعة محرمة، كما لو شفع الإنسان وترتب على هذه الشفاعة ظلم، أو شفع من لا يستحق الشفاعة كان أعطاه الحق غيره أو ما شابه ذلك. ولذلك نقول الاستشفاع بالأنبياء وبالأولياء وبالملائكة ونحو ذلك هو طلب الدعاء منهم، هو طلب الدعاء منهم، بمعنى أن تطلب منهم أن يتوسطوا لك عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الشافع في مثل هذه الحياة مدعو مطلوب منه، فلما يقول يا رسول الله اشفع لي، يا بدوي اشفع لي، فقد طلب منه، طلب منه توسط وأن يقربه عند الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا قبل ذلك بأن الطلب من الأموات وبأن الطلب من الغائبين أنه شرك بالله تبارك وتعالى. قلنا الدعاء يكون شركا في أحوال ثلاثة، منها أن يكون المطلوب منه ميتا أو أن يكون غائبا، فكل من طلب من ميت ومن غائب فهذا أشرك بالله تبارك وتعالى، ذكرنا ذلك. ولذلك طلب الشفاعة من الأموات داخل في عموم دعوة غير الله أو دعاء غير الله، والاستغاثة بغير الله والاستعاذة بغير الله وما شابه ذلك ما ذكرنا أدلة كونه شركا بالله تبارك وتعالى. هذا علاوة، هذا الجانب الأول، إذا طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء هو دعاؤهم والطلب منهم، ومعلوم أن الطلب من الميت والطلب من الغائب ماذا؟ شرك بالله تبارك وتعالى كما ذكرنا. هذا الأمر الأول في كون طلب الشفاعة شرك. الأمر الثاني أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، ملك لله جل وعلا، فمن طلب من مخلوق شفاعة فقد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا قال القائل يا فلان اشفع لي فيكون قد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، كما لو قال له يا فلان اهدني، يا فلان اغفر ذنبي، يا فلان اشفي مرضي، يا فلان انزل المطر. نقول هذه الافعال افعال من؟ افعال الله تبارك وتعالى. ولذلك بين الله تبارك وتعالى بان الشفاعه ملك لله ليست لاحد من خلقه. قال جل وعلا قل لله الشفاعه جميعا، كل الشفاعه ملك لله. ولذلك الشفاعه لا تطلب الا من الله، كما انه لا يطلب انزال المطر الا من الله، ولا تطلب هدايه القلوب الا من الله. ولذلك الذي يطلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء الميتين الغائبين فإنه قد دعا ميتا وغائبا فكان شركا، كما أنه طلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فطلب الشفاعة يدخل في عموم طلب الحاجات من الأموات، فضلا عن كون الشفاعة ملكا لله تبارك وتعالى لا يملكها أحد من خلقه، لا يملكها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يملك واحد من خلقه البتة، بل الشفاعة كلها ملك لله تبارك وتعالى، كما أن الهداية كلها ملك لله، وكما أن النفع كله بيد الله، فكذلك الشفاعة. يقول الشيخ رحمه الله قال باب الشفاعة وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وهذه الآية فيها نفي نفع الشفاعة ونفع الشفيع، فإن الله تبارك وتعالى بيّن بأن هذه الشفاعة التي يتعلق بها المشركون بمن عبدوه من دون الله جل وعلا أنها باطلة وأنها غير نافعة. ذلك قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه، ليس لهم من دون الله جل وعلا ولي ولا شفيع، أي لا يأتي شفيع، لا ليس هناك شفيع يشفع ويحول دون إيقاع الله جل وعلا العذاب بمن استحق العذاب بالكافرين والمشركين ونحو ذلك. فأبطل الله جل وعلا ما كان يتعلق به المشركون بآلهتهم وهي طلب الشفاعة، عبدوهم طلبا للشفاعة. ولا بد هنا من أمرين، ذكر أمرين فيه. هناك التشفع بالمخلوق بعبادته، بمعنى أنه يعبده كما كان المشركون يفعلون وكما يفعل كثير من مشركي هذا الزمان، فإنهم يستغيثون به ويذبحون له وينذرون له ويتوكلون عليه وهكذا يكتفون بأسمائهم ويخشعون لهم. فهذه عبادات، هذه كان يفعلها المشركون لمن عبدوه من دون الله جل وعلا، الأصنام والأنداد والأولياء، ويعبدونهم حتى يرضوهم، فإذا رضوا عنهم قربوه من الله. إذن هذه الشفاعة كانت بعبادة غير الله، عبادة بأنواع عبادات. ولذلك قال جل وعلا عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فبين الله جل وعلا بأنهم عبدوه وما أنكروا ذلك، قال ما نعبدهم إلا لأجل هذه ولأجل هذا الأمر. فهذا هو التشفع، أو واحد من نوعي التشفع، وهو أن يعبد الإنسان غير الله طلبا لجاهه أو رغبة في إيصاله بجاهه إلى الله. فكمن يأتي اليوم إلى آل البيت ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم، وإذا سئل عن ذلك قال لا أعلم أن الله هو النافع الضار، لكن هؤلاء لهم جاه ولهم مكان عند الله، فأنا أتقرب إليهم ليقربوني إلى الله. فهذا في حقيقته ماذا؟ أنه عبد غير الله، عبد غير الله. النوع الثاني الذي لا يعبدهم عبادة بالذبح والنذر وما شابه ذلك، وإنما يسأله الشفاعة فقط. الأول قد يسألهم كل شيء، يسألهم الإعانة، يسألهم النفع، يسألهم الضر، يذبح لهم. أما هذا يقول لا، أنا ما أطلب منهم شيئا، لكن أقول يا محمد اشفعني عند ربك بعد موت، يا حسين اشفعني عند ربك، يا فلان اشفعني عند ربك، فيطلب منه الشفاعة. فهذا كما ذكرنا أيضا شرك. لماذا؟ لأنه دعاء غير الله واستغاثة بغير الله تبارك وتعالى، استغاثة بالميت وبالله. هذا أمر. الأمر الثاني أن الشفاعة تكون لمن؟ الله جل وعلا. فلا ينفع، لا ينفع، والعبد إذا مات قد انقطع عمله ويدخل في حيز ماذا؟ في حيز الأمر الكوني. أما الأمر الشرعي الذي يفعله باختياره وقدرته فهذا كان في أيام حياته، فبعد أن يموت الإنسان خلاص انقطع التكليف الشرعي، وأصبح العبد لا يتصرف إلا وفق ما قدره الله جل وعلا عليه كونا، وذلك ليس هناك تشريع بعد الموت. فهذا طلب منه ما قد عجز عنه، وطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. فهذا نوع. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله الشفاعة. وقبل ذلك طبعا الآية وقوله جل وعلا أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع. المراد بذلك هنا ماذا؟ المراد بذلك الشفاعة الشركية، وهي عبادة الأولياء والتقرب إليهم واعتقاد أنهم جاهل عند الله تبارك وتعالى، فيتقرب إليهم طلبا في أن يوصلوه إلى الله تبارك وتعالى، فيعبدهم ويستغيث بهم ويذبح لهم ويحفو باسمهم، كما ذكر ذلك تبارك وتعالى عنهم كما ذكرنا في قول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذلك بين الله جل وعلا أن هذا قائل ذلك كاذب وكفار، قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، حكم بالكفر من فعل ذلك، وحكم بأنهم كذبا، أي أن عبادة الأولياء والأنبياء لا تقرب الله تبارك وتعالى، فإن هذا محض افتراء ومحض كذب. وقال جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدون بين الله جل بينهم ماذا؟ بينهم يعبدون، يعبدون ما يعلمون أنه لا ينفعهم ولا يضرهم، ويقولون هؤلاء لا يشفعون، هؤلاء شفعاء، يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين الله جل وعلا بأن هذا الشرك، وأن الله جل وعلا نزه نفسه جل وعلا عنه. ولذلك الشفاعة في حقيقتها هي من الله، الشفاعة في حقيقتها من الله، والشفيع حقيقة حتى فيما ثبت فيه الشفاعة كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لأمتي وما شابه ذلك، حتى هذه الشفاعة التي أذن الله جل وعلا فيها ورضي الله جل وعلا الشافع المشفوع فيه، حتى هذه الشفاعة فإن الشافع حقيقة هو الله. لماذا؟ لأن الأمر كله بالله، فإن قيام الشافع بين يدي الله وشفاعته في فلان وقضوا الله كله بأمر الله، لو لم يقدر الله أن يقوم أحد بين يدي الله فيشفع لما قام. ولذلك الشفاعة في حقيقتها ملك لله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا هو الشفيع حقيقة، معنى هو النافع لعبده حقيقة، ليس معنى الشفيع توصل لغيره، لكن الله جل وعلا هو الذي نفع عبده، فهو الذي قدر ذلك تبارك وتعالى، لأنها لا تكون إلا بإذنه الشرعي وبإذنه الكون. فإذا كان الله جل وعلا هو الشافع أو جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة حقيقة، لا نقول الله هو الشافع، هذا خطأ، أن الشافع هو المتوسط للغير، الله لا يتوصل إلى عند أحد، بل له الأمر كله، ولكن نقول الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة الحقيقة، فالشفاعة منه ابتداء وانتهاء، وإذا كانت الشفاعة منه ابتداء وانتهاء حتى فيما جازت فيه الشفاعة أو فيما ذكر الله جل وعلا جوازها، فإنها لا تخرج بذلك عن كونها ملكا لله تبارك وتعالى. وإذا كانت ملكا لله جل وعلا فإنها لا تطلب إلا منه تبارك وتعالى. قال الشيخ وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أول هذه الآية يقول الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا، فبين الله جل وعلا أنهم اتخذوا من دون الله شفعاء، أي عبدوا غير الله جل وعلا لا اعتقاد أنهم ينفعون ويضرون ويرزقون ويهدون ويزيلون المطر، لا، وإنما عبدوهم على أنهم شفعاء، أي يتوسطون لهم عند الله تبارك وتعالى مكانتهم وجاه. وذلك وهذه الآية قول جل وعلا أن اتخذ من دون الله شفعاء ينكر عليه. قل أولو كانوا، أي هؤلاء الشفعاء الأولياء والأنبياء من عبدتموه، أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، فنفى الله جل وعلا عنهم ماذا؟ الملك، فلا يملك. هذا إذا كان ماذا؟ إذا كان حيا أو كان من بني آدم أو من العاقلين، كما أنه لا يعقلون إن كانوا من أحجار ومن أشجار. فبين الله جل وعلا أن هؤلاء كيف تطلب منهم الشفاعة وكيف يتخذون شفعاء وهم لا يملكون شيئا ولا يعقلون. ثم بين الله جل وعلا أن الشفاعة ملك لله جل وعلا وحده لا شريك له، فقل لله الشفاعة جميعا. وهذا حصر، هذا أسلوب حصر اللغة العربية، تقديمها من حق التأخير في الحصر، قل لله الشفاعة جميعا، قدم الجار مجرور على الشفاعة، فهذا يدل على حصرها بالله تبارك وتعالى، وأن الشفاعة لا تقرب إلا منه جل وعلا، وأن الشفاعة كلها لله، ليس لأحد من خلقه شيء من هذه الشفاعة، بل الشفاعة كلها لله تبارك وتعالى. وهذا صريح وبين في أنهم اتخذوا الأنبياء والأولياء شفعاء لا أرباب، وهذا أمر مهم يبطل حجة من ظن بأن الشرك هو أن تعبد غير الله معتقد أنه ينفع وأنه يضر، وهي أيضا صريحة في إبطال تعلقهم لمن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. وبين ذلك جل وعلا بأسلوب حصر حصر الشفاعة به جل وعلا، فإذا كانت الشفاعة له جل وعلا وملك له تبارك وتعالى كلها له جل وعلا فإنها لا تطلب إلا منه، ومن طلبها من غير الله جل وعلا فقد طلب منه ما لا يقدر عليه ولا يملك إلا من إلا الله تبارك وتعالى، ولذلك صارت شركة وكفرا بالله تبارك وتعالى. فطالب الشفاعة من غير الله فإنه يطلب منه ما لا يملك إلا الله، ولذلك الإنسان إذا أراد الشفاعة اللهم اجعلني في من يشفع فيهم نبيه، اللهم اجعلني في من يشفع فيهم الأنبياء الصالحون والشهداء، اللهم ادخلني في شفاعة الأنبياء. لماذا؟ لأنها ملك لله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده، من هنا المراد بذلك أنه لا أحد، المراد بذلك النفي، هذا السؤال المراد بذلك إيش؟ النفي والاستبعاد، أنه لا أحد يشفع عند الله تبارك وتعالى إلا بإذنه. فإذا كان لا يملك أحد أن يتقدم بين يدي الله إلا بإذن الله، فهذا يعني أن الشفاعة من كل من لله، لو لم يقدرها الله هل تكون؟ ما تكون. ولذلك قال جل وعلا لا أحد يملك أو يشفع عنده جل وعلا إلا بإذنه، فهذه الآية فيها إبطال يكون أحد يملك الشفاعة، لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا حجر ولا شجر، وبين جل وعلا بأنها لا تكون إلا بإذنه تبارك وتعالى الكوني بالتوفيق وكذلك إذنه الشرعي القضوء. فإذا توافق أو أذن الله جل وعلا شرعا بمعنى قابل الشفاعة وأذن فيها كونا بأن قدرها وأوجدها وجعل الشافع يقوم ويشفع فإنها تقع، إذا لا تقع الشفاعة إلا بإذن الله جل وعلا الكوني بأن يقدر وقوع أو قيام الشافع للشفاعة، وكذلك بإذنه الشرعي لأن يرضى الله جل وعلا عن الشافع ويرضى الله جل وعلا عن المشفوع. وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قول جل وعلا وكم، المراد بذلك التكثير، المراد بذلك إيش؟ التكثير، كما يقال كم ترك الأول الآخر، أي تركوا كثيرا، تركوا كثيرا. فقول جل وعلا كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، أي كم من ملك كثيرهم جدا، والمراد بذلك كل الملائكة الذين لا يملكون أن يشفعوا عند الله تبارك وتعالى. قال كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله في الشفاعة، ويأذن الله جل وعلا الشافع قوله قال ويرضى، يرضى الله جل وعلا المشفع فيه. وإن لو شفع الشافع فيما لا يرضى الله جل وعلا لما أخذ الشفاعة. أراد إبراهيم أن يشفع في أبيه وما نفع الشفاعة به، وأراد نوح أن يشفع في ابنه وما نفع الشفاعة به، وأراد محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه وما قبل الشفاعة به. فإذا لا بد من ابن الله جل وعلا، ولا بد من رضا الله تبارك وتعالى، أن يرضى الله جل وعلا عن الشافع، وأن يرضى الله جل وعلا عن المشفوع. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انتقل الله جل وعلا من الأعلى إلى الأدنى ليبطل جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون بمن عبدوه من دون الله جل وعلا. انتقل من الأعلى إلى الأدنى. قال يا قل ادعوا أيعبد، قل ادعوا واطلبوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله من الأنبياء من الأولياء من الملائكة من الجن من الإنس من الحجر من الشجر كل من دعوتم من دون الله جل وعلا. قال جل وعلا ثم انتقل قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. نفى الله جل وعلا أعلى درجة وهو أن يكونوا يملكون مع الله، أن يشارك الله جل وعلا في ملك أو أنه يملكون استقلاله. قال لا يملكون مثقال ذرة أحقر أشياء في السماوات ولا في الأرض، أي نفى الله جل وعلا عن ملك استقلالا. لا يملكون هؤلاء اللي تعبدونه ما يملكون. ثم قال وما لهم فيهما من شرك، طيب قد يكون لا يملكون لكن يكون شركاء يشاركون الله في الملك في بعض أملاكه فأبطل الله جعل الشرك. قال وما لهم فيهما في السماوات من شرك، أي ليس لهم شرك في هذا الملك، لا يملكون استقلالا ولا يملكون شراكة. قد يكون لا يملكون شراكة لكن قد يكون من أعوان الله ومن أنصار الله، بمعنى أعوان والظهراء ومظاهرين له بحيث يكون ظاهرين لله تبارك وتعالى. قال وما قال وما له فيه من شرك وما له منهم من ظهير، أي ليس الله جل وعلا معين. طيب ماذا تبقى بعد ذلك؟ إذا نحى الله جل وعلا استقلالا ثم مشاركة الملك ثم الإعانة الله جل وعلا، ما تبقى لم يتبقى إلا الشفاعة. قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فقطع الله جل وعلا جميع الأسباب مبتديا بالأعلى ثم الأدنى. يقول الشيخ رحمه الله قال أبو العباس الشيخ سامي تيمية رحمه الله نفى الله عنا الخلاف كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك وملك أي استقلال أو قسط منه أي شراكة أو يكون عونا لله ظهيرا لله تبارك وتعالى معينا له. قال ولم يبق إلا الشفاعة. قال تبين بأنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. في هذه الشفاعة يملك الله ولا يقبل منها إلا ما رضي شرعا وأذن كونا. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. هذه الشفاعة التي تعلق بها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن، ليس لهم من دونه من ولي أو ولي ولا شفيع أو ولا تنفعهم شفاعة شفيع. فما لنا من حليل ولا صديق ولا من شافعي ولا صديق حليل. فنفى الله جل وعلا عنه الشفاعة أو نفى الله جل وعلا نفع الشفاعة وهي الشفاعة الشركية التي كانت تعلق بها المشركون لمن عبدوه من دون الله جل وعلا كحال كثير من الناس اليوم. وهذا واقع أساسا بعض من يعبدون الحسين والعباس والبدوي وغيرهم إذا قلتهم بأن هؤلاء يدبرون الكون قد كثير من قد يمكن هذا، لا أعوذ بالله والله ما يدبرون شيء، الله جل وعلا هو المالك والنافع، لما تعود من يخلق؟ قال هؤلاء لهم جاه ولهم مكانة. فهذا هو علم حجة المشركين التي أبطلها الله جل وعلا في كتابه. ولذلك المراد الشفاعة هنا التي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية هي الشفاعة الشركية، وهي الشفاعة بالتقرب إليهم بعبادتهم من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ما زال كان متصل شيخ الإسلام قال وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، يبدأ حتى يأذن الله حتى يرضى، ثم قال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيأذن الله جل وعلا في الشفاعة. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسأل الناس بشفاعتك لمن ينالون شفاعة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أي أن الشفاعة لا تكون لمن؟ لأهل التوحيد الذين لم يعبدوا غير الله. فاليوم الصوفية والرافضة وغيرهم من المشرك هذا الزمان كلهم ليس لهم نصيب في الشفاعة أبدا، لأنهم مشركون، مشركون أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا غير الله جل وعلا، كما عبد المشركون غير الله جل وعلا من أصنام والأنداب والأولياء. قال شيخ الإسلام: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا ولا تكون لمن أشرك بالله تبارك وتعالى. ولذلك نفاه الله جل وعلا عن المشركين أو أنها لا تنفعهم. قال جل: فما تنفعهم شفاعة الشافعي. وقال: فما ظلمك من حميم ولا صديق، فما ظلمك من حميم ولا شفيع يطاع. ليس هناك شفيع يطاع في المشركين. وكما ذكرنا لم تنفع شفاعة بعض الأنبياء في أهلهم وأقاربهم وما أقرب الناس إليه، نوح في ابنه وإبراهيم في أبيه والنبي صلى الله عليه وسلم في عمه وأمه، ما قبلت تلك الشفاعة، ما قبلت. لماذا؟ لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن وحد الله تبارك وتعالى. قال الشيخ الإسلام: وحقيقته، أي حقيقة الشفاعة وصورتها الصحيحة الحقيقية الواقعة، أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذا صورة الشفاعة. الله جل وعلا قد يريد إكرام أحد عباده، يريد مغفرة، أو عفوا، يريد الله جل وعلا يغفر لبعض عباده ويرفع منزلته، ويريد أن يكرم بعض عباده، فيأذن لمن أراد الله إكرامه أن يشفع في ذاك فيغفر الله له بالشفاعة، وتكون تلك الشفاعة رفعة وكرامة للشافع. فالله جل وعلا يظهر كرامة الشافع ويغفر الله جل وعلا بالشفاعة، هذه حقيقة. والأمر كله بيد من؟ بيد الله، هو الذي أذن تبارك وتعالى. ولولا لم يقدر الله لما وقعت، لو لم يقدر الله جل وعلا يقوم نبينا ويشفع ويقوم ولينا ويشفع ويقوم شهيدنا ويشفع لما شفع. فهذه الشفاعة لا تكون بإذن الله جل وعلا الكوني، كما أنها لا تقع إلا برضا الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، المنفية من كتاب الله ما كان فيها شرك، كدعائهم والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم والالتفاف باسمهم وسؤالهم الشفاعة بعد موتهم وفي غيبتهم وما شابه ذلك، فهذه هي التي نفاها القرآن وهي التي لا تنفع، الشفاعة الشركية التي تعلق بها المشركون فيمن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. ثم قال شيخ الإسلام: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وما شابه ذلك، فبين بأنها قد تكون بإذنه في مواضع من القرآن. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. الآن إذا عرفنا هذا، نقول: ما الذي جعل المشركين يظنون أو يتعلقون بهذه الشفاعة؟ ما الذي آل بهم إلى التعلق بهذه الشفاعة التي نفاها الله تبارك وتعالى في القرآن؟ نقول: سبب الضلال في هذه المسألة، الضلال القديم والحديث، هو أن المشركين ظنوا أن جنس الشفاعة عند الله جل وعلا من جنس الشفاعة المعهودة بين الخلق. هم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة عند الخلق، كما يقوم الإنسان ويشفع عند أصحابه وعند أقربائه وعند أعوانه وما شابه ذلك كذلك. فلما ظنوا أن جنس الشفاعة الواقع في الدنيا هي من جنس الشفاعة الواقع عند الله جل وعلا في الآخرة، تعلقوا بها، وهذا من أعظم الباطل، وذلك لأمور كثيرة. نقول: الشفاعة عند الله جل وعلا يوم القيامة التي بين الله جل وعلا صحتها ليست من جنس الشفاعة المعهودة عند الخلق أبدا، وهذا لأمور كثيرة. الأمر الأول أن صورة الشفاعة عند الخلق أن يشفع الشافع عند من يرجوه المشفوع إليه، أو يعني يكون بينه قرابة أو ما شابه ذلك، أو دلال أو ما شابه ذلك. ولذلك يقوم الإنسان ويشفع عند من يرجوه، يأتي الوزير يشفع عند الملك، أو الملك يشفع عند الملك، والمدير يشفع عند المدير، وكبير القوم يشفع عند كبير القوم، وهكذا. وتجد أن المشفوع إليه يقبل لما يرجو من هذا الشافع، فيرجو منه، قد يكون معينا له، قد يكون لا يقوم ملك إلا به، قد يكون له دلال عليه، قد يكون له خدمة وما شابه ذلك نفعا فيقبل. ولذلك هذا صورة الشفاعة في الدنيا. ولذلك هل تأتي أنت بعدو المشروع إليك فتقول اشفع عند عدوك؟ ما يقع هذا. أو من ليس له قيمة ولا اعتبار عند المشفع إليه أبدا، ما تأتي إلا بأقرب الناس المشفع إليه عند من يرجوه، عند من يرجوه مشفوع إليه أو ما شابه له. ولذلك يأتي عند الملك مثلا يشفع عنده ابنه ويتشفع عنده زوجته. ولذلك قال بعض الشعراء بيت لطيفا لما ذهب إلى بعض الناس فراد أن يشفع له عند الملك فشفع ولم، فقال للشيخ قال ليس الشفيع الذي يأتيك متذرا وإنما الشفيع الذي يأتيك عريانا. طبعا هذا أن الشفاعة الزوجة أقوى عن الملك مطيب. فالشاهد من هذا أن الملك قد يأتيه ابنه، قد تأتي زوجته، قد تأتي جارية مدللة، قد يأتيه أبوه، قد يأتيه عمه، بينما قد يأخذ الشفاعة لما يحتاجه منها، ويحتاج الولد ويحتاج الزوجة ويحتاج من الضائر ويسره سروره وله من الدلال عليه ومن المشاركة ما يقبل الشفاعة. أو يأتي الوزير والملك هل يقوى إلا بالوزارة؟ هل رأيت ملكا ليس له وزراء ولا جيش؟ لذلك تجد الضرر مثلا لهم يغدقون على الجيش وعلى قوات الجيش لأنه لا يقوى ملكم إلا بهم، ويغدق له وزراء وعوان لأنه لا يكون له ملك إلا بهم، وإذا قد يشفعون فيقبل الشفاعة. هذا جزء الشفاعة في الدنيا، هذا جزء الشفاعة في الدنيا. وهل يمكن أن تكون هذه بين الله جل وعلا بين خلقه؟ أبدا. هل هناك من يرجوه الله جل وعلا فيضطر أن يقبل الشفاعة غيره؟ ولذلك نقول نحن في قاعدة مهمة أن الأسباب، أن الشفاعة بالخلق مبنية على الأسباب التي بينهم، والأسباب والعلاقات التي بين الخلق تنقسم إلى قسمين. العلاقات التي تكون بين الخلق من أجلها يقبل الشفاعة، يقبل بعض شفاعة الآخر، هذه الأسباب تعود إلى أمرين اثنين، إلى سبب خلقي وإلى سبب كسبي. أما الأسباب الخلقية فهي الولادة والنسب، ولذلك الأب يشفع عند ابنه ويشفع عند أخيه ويشفع عند عمه، والابن يشفع عند والده والزوجة يشفع عند وهكذا. فهذه العلاقة التي بينهم التي قبلت شفاعة بعضهم لبعض ما هي؟ سبب الخلق وهي الولادة. فهذه أحد العلاقات قد تكون من الخلق فيقبل ويشفع المخلوق الشفاعة. أما السبب الثاني فهو السبب الكسبي وهي المشاركات التي تكون بين الناس. الناس متشاركون، الجار شريك لجاره في العمل، شريك لك، وهكذا في المجتمع في كل مكان الناس شركاء، الوزير شريك الوزير وشريك للملك، فالناس بينهم مشاركات. فيأتي الجار يشفع لجاره لما بينه من الشرك، ويأتي صديقه في العمل يشفع لصديقه، ويأتي الوزير يشفع عند الوزير وعند الملك، ويأتي فلان قبيلة يشفع عند قبيلة، وما شابه لما بينهم من المشاركات والمعاولات. فهذه الأسباب التي تكون من الخلق من أجلها تكون الشفاعة، هل هي ثابتة في حق الله؟ هل بين الله جل وعلا بين أحد من خلقه ولادة؟ هل بين الله وبين أحد من خلقه شراكة؟ أبدا. ولذلك هذه الأسباب في حق الله منتفية، ولذلك لا يمكن أن تكون جنس الشفاعة المعهودة بين الخلق هي التي بين الله جل وعلا بين إيش؟ بين الله جل وعلا بين الخلق. أبدا. ولذلك أعطى الله جل وعلا هذين السببين في قوله تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ذكر الله جل وعلا السببين، ذكر السبب الكسبي وذكر السبب الخلقي. قال واتقوا الله الذي تساءلون به، يتعاقدون به وتشاركون به وتحلفوا بعضكم على بعض في بيوعاتكم وفي مشاركاتكم، فهذا هو السبب الكسبي. قال واتقوا الأرحام وهو السبب الخلقي، وليس بين الله جل وعلا نحن الخلق لا ولادة ولا مشاركة. فكيف تكون الشفاعة المعهودة عند الخلق التي هي فرع عن هذين السببين، كيف تكون هي الشفاعة التي تكون عند الله تبارك وتعالى؟ ولذلك لا يمكن أن تكون جنس الشفاعة هذه هي جنس الشفاعة عند الله، الله أجل وأعظم. هذا أمر. الأمر الثاني التي هي من تدل على بطلان أن تكون الشفاعة عند الخلق هي الشفاعة عند الله، أن الشفاعة المعهودة بين الخلق أن الشفيع أو المشفوع إليه قد يقبل الشفاعة وهو كاره، قد يقبل الشفاعة وهو كاره، إما طلبا لإرضاء من شفع وإما كراهية لغضب. يعطيك ما فيهاش الأب يشفع عند ابنه. قد يقول الابن كارث لا يمكن توصل لفلان، لكن لمكانة الأب فيأخذ الشفاعة مع أنه كارث. ويأتي الوزير يشفع عند الملك فيقبل الملك مع أنه كارث، لكن يقبل لمكانة الوزير واحتياج الوزير وما شابه ذلك. ولذلك قد تكون الشفاعة عند بين الخلق أن تكون مكروهة عند الشفيع عند المشفوع إليه، لكن مع ذلك يقبله. وهل يمكن أن يكره أحد الله أو يكره أحد ربه تبارك وتعالى شيء من ذلك؟ لا ممكن له، لا ممكن له. ولذلك المشفوع إليه قد يقبل الشفاعة إما رغبة وإما رغبة، إما رغبة في الشافع مع كراهته له، وإما رغبة منه فيخاف فيقبل. وهذه منتهية في حق الله. الأمر الثالث أيضا أن الشفاعة المحدودة عند الخلق أن الشفيع والشافع يقوم بين يدي المشفوع إليه من غير إذنه، يضرب الباب يخلع التي توصلها من غير إذنه، وهكذا الشافع يقوم مباشرة فيشفع. هل يمكن لأحد من خلق الله أن يقوم بين يدي الله يشفع من غير إذنه الكوني؟ لو لم يقدر الله أن يقوم محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في الرجل لما شفع، لكن الله هو الذي قدر أن يقوم فيسجد لربه وأن يلهمه تلك المحامد ثم يقدر يشفع تشفع. أما أن يأتي أحد يشفع من غير إذن الله فهذا لا يمكن تكون، بخلاف الشفاعة في الدنيا. هل الواسطة اليوم إذا أراد يتوسط يستأذن يقول والله أنا أريد أن توسط عندك تقبل ما تقبل؟ لا ما يستأذن، يأتي وتوسط إما يقبل وإما لا، لكن يتوسط مباشرة من غير أن يستأذن منه قبل ذلك، وهذا منتفي في حق الله. ولذلك لما ظن المشركون بأن جنس الشفاعة المعهودة عند الخلق هي جنس الشفاعة المعهودة أو اللي عند الله جل وعلا تعلقوا بها، وهذا باطل، بل هذا من أعظم السب والنقص لله تبارك وتعالى. ومن أسباب المهمة التي يتعلق بها المشركون ما زالوا يدندنون عليه أنهم يعتقدون لجهلهم وضلالهم أن قبول الله جل وعلا للشفاعة أو أن طلب الشفاعة من المخلوقين أن هذا من إكرام الله وأنه يدل على عظمة الله. يقول طلب الشفاعة من الأنبياء والأولياء هذا فيه تعظيم الله. لماذا أيها الناس؟ قال ألا ترى أن الملك كلما عظم ملكه احتاج إلى شفعاء أكثر؟ ولذلك أنت تسأل الواسطة عند الملك عند الأمير غير واسطة عند الوزير، والواسطة عند الوكيل غير واسطة عند الوزير، والواسطة عند الوزير أخف، وهكذا. يقول كلما قوي ملك الملك كلما احتجت إلى الوصول إلى شفعاء، وأنت لا قد رأيت في شفيع شفيعين بل قد يكون شفيع كبير. قالوا فذلك الشفاعة واحتياج الإنسان الواسطات فرع عن عظمة ملكه. قال فنحن نحتاج إلى الوسطاء والشفعاء عند الله لأجل عظمة ملك الله تبارك وتعالى. قالوا العلم بالله من أعظم القدر بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن هؤلاء من جهلهم يمثلون الله جل وعلا بخلقهم ويسوون بين الله جل وعلا بين خلقه والعياذ بالله، ويشبهون الله جل وعلا العلي العظيم بخلقه، وهذا من جهلهم لأمور ثلاثة. نقول الآن لماذا يحتاج الملك في الدنيا إلى الشفاعة؟ لماذا يحتاج؟ نقول الملوك في الدنيا يحتاجون إلى الشفاعة لأمور ثلاثة أو لأحد أمور ثلاثة كلها منتفية في حق الله تبارك وتعالى. الأول أن الملك يحتاج للواسطة وأن يتوسط عنده لجهله بأحوال رعيته، فيحتاج إلى من يأتي إليه ويخبره بحاله، فيأتي مثلا وزيره والله فلان قصته كذا وكذا وكذا وقبول هذا القانون أو هذا القرار أو ما شابه ذلك فنحن نرفع عنه. فيأتي الواسطة هذا والشفيع يخبر الملك بما لا يعلم الملك من حال هذا فيقبل الملك. إذا الأمر الأول أنه لجهله بأحوال رعيته يحتاج إلى من يأتي من يعرفه. هل يخفى على الله جل وعلا شيء من أحوال عباده حتى يحتاج إلى أن يأتي أحد فيعرف الله جل وعلا بحاجة المخلوق الفلاني؟ كلا، ينتبه لحق الله. الأمر الثاني أن الملك قد يقبل الشفاعة ويحتاج الشفاعة لحاجته إلى تثبيت ملكه، فهو يحتاج إلى أن يرضي الوزراء، يرضي الجيش، يرضي القوات، يرضي الناس الذي لا يبقى ملكه إلا به، فهو يحتاج إلى شفاعته فيرضيه، يعني يكون هذا الشفاعة من باب الإرضاء له. لماذا؟ لأنه لا يقوى ملكه إلا به فيتعزز به. من ضعف وتقوى بهم وتكثر بهم من قلة. هل الله جل وعلا يحل أن يتعزز بأحد من خلقه ويتقوى بأحد من خلقه؟ تعالى الله عز وجل عنا، بل هو العزيز تبارك وتعالى الغالب على أمره جل وعلا، عزيز قوي صلب غالب لا غالب له تبارك وتعالى. هذا منتج حق الله. الأمر الثالث أن الملك قد يحتاج إلى الشفاعة وقد يقبل الشفاعة لأنه لا يريد نفع رعيته أو بعض رعيته، ولا يريد يرحمه ولا يعطف عليه إلا بمحرك يحرك غضبه من الخارج. فيأتي الشافع فلان ترى مسكين وفلان عنده عيال وفلان فيه كذا وفيه كذا وترى يعني يبدأ يسترح من الملك فين يعطف عليه، فيعطف الملك ويعطف الكبير هذا يرحمه، فبعد ذلك يرى. فهنا الملك يحتاج إلى الشفيع ليرقق قلبه ويرقق قلبه تجاه بعض الرعية. وهل الله جل وعلا أرحم بعباده منهم بأنفسهم، والله أرحم من الوالد بولده، فالله جل وعلا أرحم الراحمين وهو الرحمن تبارك وتعالى. فلا يحتاج الله جل وعلا يأتي أحد فيسترحم الله على أحد من خلقه، فالله هو الرحيم بهم في كل ما يقدر عليه حتى المصائب، فإنها لا تكون برحمة الله، لولا رحمة الله لما قدر. ولذلك قال بعض السلف: إذا علمت بأن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام صار المنع عين العطاء. كلمة جميلة جدا. يقول: إذا علمت أن لطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا، الله جل وعلا لطيف في وقت ونوقت، أما أن اللطف صفة ملازمة لذات الله ملازمة لذات الله لطيفا أزلا وأبدا. قال: إذا علمت أن اللطف اللطيف لا ينفك عنه أبدا وأن الرحيم رحيم على الدوام، الله جل وعلا رحيم على الدوام في كل أوقات رحيم، الرحمة صفة ملازمة له. وإذا علمت هاتين الصفتين من الله وأنهما لا تنفكان عن الله في كل ما يقدره، يقول: صار المنع عين العطاء. إذا منعك الله فاعلم أنه فاضح عن رحمة الله بك ولطفه بك، فيصبح ما يمنعك الله جل وعلا منه هذه الرحمة فيصبح عطاء. لذلك هذا الذي يقع في قلوب أولياء الله تبارك وتعالى، فيشكرون الله جل وعلا حتى على ما يصيبهم منه المكان، مقام الشكر، يعلمون ما قدره الله خير مما لم يقدره ولو كان مصيبا. وهذا مقام الصديقين، مقام الانبياء والاولياء، وهذه معاني مهمه ان تفكر بها الانسان، عظم الله تبارك وتعالى في قلبه. فالشاهد ان هذه الامور الثلاثه هي التي تعلق بها المشركون بمن عبدوه من دون الله تبارك وتعالى، او وهذه الامور ايضا هي التي يظن هؤلاء بان اتخاذ الشفاعة عند الله جل وعلا من تعظيم الله، وهذا من عبد الله من وصف الله جل وعلا بالنقص، ومن الأعظم الشرك به، لأنه سوى من ملوك الدنيا القاصرين العاجزين الجاهلين غير الرحيمين، سواهم الله تبارك وتعالى العالم القوي العزيز الرحيم تبارك وتعالى. وذلك هذا من أعظم وصف الله جل وعلا بالنقص. انظر لهذا الجهل والعلم والضلال والعباية والرواية، أن يظن الإنسان أن يصف الإنسان ربه جل وعلا بالنقص من حيث يظن أنه يعظمه، وهذا حال المشركون عند الله. وذلك قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، لو قدروه حق قدره لما عبدوا غيره ولا ما توكلوا لغيره ولا ما تعلقت قلوبهم بغيره تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان كلما تأمل في كتاب الله تبارك وتعالى وتدبر في الآيات وتأمل في صفات الله جل وعلا كلما عظم الله جل وعلا في قلبه. ولكن المصيبة أننا لا نقرأ ذلك، نقرأه هكذا هدا قراءة سريعة هكذا. وذلك الإنسان بحاجة حقيقة تدبر والتأمل في صفات عظمة الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا تجلى بصفات كثيرة كما ذكر ذلك ابن القيم، قد يتجلى الله بصفات الجمال، قد يتجلى الله بصفات الجلال والبهاء، وقد يتجلى بصفات العظمة والسلطان، وقد يتجلى بصفات البطش والقوة والانتقام، فلكل مقام مقام. وذلك الإنسان يحتاج أن يتفكر في مثل هذه الأمور. ثم قال الشيخ رحمه الله: هناك إعلانات، بس لو الأخوة ينتظرون قليلا قبل خروج مخزن الباب هذا ثم يكون هناك أمر الله. يقول الشيخ رحمه الله: فيه مسائل تفسير آيات قد مرت معنا، ثم المسألة الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الشركية التي نفاها الله تبارك وتعالى، وهذه الشفاعة هي التي تكون من غير إذن الله وتكون عبادة غير الله واستغاثة بهم وطلب الشفاعة منهم وما شابه ذلك، فبين الله أنهم لا يملكونها. هذه الشفاعة التي تعلق بها المشركون وما زال يتعلق بها المشركون اليوم فإنها لا تنفع، بل هي من أعظم أسباب الخلود في النار. قال تصير الشفاعة المثبتة وهي التي لا تكون إلا لأهل التوحيد بعد أن يأذن الله جل وعلا بها كونا ويرضى الله عن الشافع وعن المشفوع فمشفوع فيه. قال المسألة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود وهو قيام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين يدي ربه ليشفع لينزل ويقضي بين العباد هذه من أعظم الشفاعة. قال أبعث المقام المحمود الذي وعدته قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمدك الناس عليه يحمدونك عليه كل الناس فإنه يشفع عند الله جل وعلا في أن يقضي بين العباد ويشفع لأمتي ويشفع دخول إياه الجنة وكل ذلك لبيان منزلته ومكانه. قال المسألة الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وعلى وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفاعة لا يتقدم بالشفاعة بخلاف المخلوق المخلوق يتقدم وأن يكون إيش قد يكون الشافع له دلال فيتقدم ويصيح عليه لا لا بد أن تقبل تام أطمع أن تقبل وتشفع فلا أما الله لا يتقدم أحد إلا بإذنه. فانظر ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن له كونا ثم جعله يسجد ويلهمه محامد ما فتحت عليه من قبل ثم بعد ذلك ماذا يقبل الله جل وعلا الشفاعة. ثم خامسة السادسة طبعا هذا كله دل على عظمة الله جل وعلا وكمال وادب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. المسألة السادسة من أسعد الناس بها الحديث أهل التوحيد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أي لا معبود بحق من الله ولا حق لي مثل هذا الرافضة ولا الصوفية عباد القبور ولا غيره. قال المسألة السابعة لا تكون لمن أشرك بالله قال لنا فمن تنفعهم شفاعة الشافعين لا تكون لمن أخلص في عباد الله تبارك وتعالى. المسألة الثامنة بيان حقيقتها حقيقة الشفاعة وهي أنها من الله جل وعلا ابتداء وانتهاء وأن الشفاعة كلها ملك لله جل وعلا ملك لله تبارك وتعالى فمنه ابتداء ومنه انتهاء وأن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر الله جل وعلا لهم بواسطة من أراد الله جل وعلا إكرامه وبيان منزلته فهو المحمود فيها على الحقيقة تبارك وتعالى هو المحمود فيها على الحقيقة جل وعلا. طيب وهذه الشفاعة الثابتة قد أثبت الله للأنبياء والأولياء والشهداء كما ورد في ذلك الأحاديث نقف عند هذا وهناك بعض الأمور من بعد هذا الله صلى الله عليه وسلم. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام. قبل هذا يجب أن يصلي المصلي، يقول وصفت الله بأنه صل، وأن هذا سبب الإسلام منك أنا إن قلت فهذا خطأ. أنا أقصد أن الله عجل عزيز، والعزيز له هذا معنى عز يعز وعز يعز وعز يعز، معانيها شدة وقوة، ومعانيها المغالبة، ومعانيها القوة التامة. فهذا الله عز وجل لا يسألني فضل عجل صلب، لكن الله عز الشديد والقوي المتين تبارك وتعالى. يقول هناك قال جل من يشفع شفاعة الحسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة السيئة يكون له كبر منها. ظاهر هذا أن الشفاعة ليس لله وحده. هل هذا كلام سماع؟ هي إن شاء الله تبارك وتعالى وحده، لكن ما هو الشفاعة؟ الشفاعة في الدنيا الإنسان يتوسط الغيب، هل ما قدر الله جل وعلا خلق عليها؟ لكن الشفاعة هي أن تكون أن يحرم الإنسان أنه يملكها غير الله تبارك وتعالى، فيطلبها من الأموات أو الغائبين أو أن يعبدهم طلبا للشفاعة كما ذكرنا في الدرس. طبعا أنا ربما السبت في باب الشفاعة لأنه من أبواب المهمة. طبعا هناك أمر أذكر فيه أو شيء مذكرة هذه لمن لم يأخذ ياخذ نسخة. يوم الأربعاء بعد المغرب كنت أنا أمشي في سلسلة في كتب العقيدة، قطعنا شوط كبير، قرأنا كثير من الأمهات كالسنة لله عبد الله ونصيحة في المغزيم وغير الكتب الأمهات، ثم رأيت أننا مناسب جدا أن نقرأ في رسائل أئمة الدعوة. وأنا قلت هذا مرارا وتكرارا، ربما كان هذا السبب، يعني أحد أسباب هذه المسألة ما أثير حول قضية المشرك وما شابه ذلك، وسأل الله أن يشرك تكفير العلم. وأنا قد ذكرت زمان بأن كتب أئمة الدعوة النجدية من الكتب المهمة جدا في تغيير توحيد العبادة، بل ليس هناك كتب تضاهيها كمثلها. فكما أن شيخ الإسلام رحمه الله نخل مسائل الأسماء والصفات والقدر والإيمان نخلا عظيما حتى انتفع الله بالناس بها لما عاصره وعاشره من هذه الأمور، فكذلك كتب أئمة الدعوة النجدية من أمثل ومن أعظم الكتب. أنا قلت ربما قد يقع عند بعض الناس خلل في تصور بعض المسائل لجهلهم أو لعدم اطلاعهم على ما كتب أئمة الدعوة الذين عاشوا مئات السنين وهم فضيلتهم الكبرى هي القضايا. فأنا رأيت في الحقيقة أن نبدأ المجموعة الثانية من قراءة في رسائل أئمة الدعوة النجدية، منها رسائل للإمام أحمد بن الوهاب رحمه الله، طبعا غير رسائل، يعني غير كتاب التوحيد كشف الشبهات، هذه قد ذكرناها قبل ذلك وما شابه، لكن هنسميها المجموعة الثانية رسائل غير يعني مشهورة يعني في التدريس لا سيما هنا في بلدنا. فنقرأ بعض الرسائل، أيضا بعض الرسائل الشخصية، بعض رسائل الشيخ درهام الحسن، بعض رسائل الباطين، بعض رسائل الشيخ عبد اللطيف، وبعض رسائل الشيخ حمد العتيق وغيرها من الرسائل المختصرة المفيدة التي فيها تقرير مسائل التوحيد بأعظم تقرير وبيانه وكشف الشبهات حوله، ومسائل الولاء والبراء ومسائل الشرك وما شابه ذلك من هذه الأمور. فسنبدأ إن شاء الله ليس بعد غد الأربعاء، من الأربعاء الذي يلي القادم هذا بين المغرب والعشاء، قراءة في رسائل أئمة الدعوة النجدية. طبعا حصرت هذه الرسائل ما يقرب من 18 رسالة، الأخوة سيوزعون منشور عليها، وهي موجودة أيضا في موقعي في الإنترنت، موجودة كل الرسائل التي سنقرأها. هذا ما أردت التنبيه عليه. هناك أيضا إعلانات أخرى يقول أخونا سالم جزاه الله خير، متعلقة بالتواصل معكم إن شاء الله فيما فيه مصلحة الدرس والدورة والمعرفة. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خير. بدنا نعد التنبيهات. الأول ودنا المشاركة معنا في استجابة وزان استجابة، ودنا المشاركة فيه ونسمع ثلاث اقتراحاتكم وملاحظاتكم، يعني سواء بتقديم الرسائل أو أي أمر آخر. راس الصوت هنا. الأمر الثاني يا إخوان، نحن يعني مقترحين إن شاء الله عمل لقاء، وهذا هو اللقاء الثاني. سبق أن عملنا لقاء مع الشيخ فيصل ومع الشيخ المغراوي، كان لقاء علمي حوار يعني أسئلة وأجوبة، ومقترح الآن الجمعة القادمة يكون لنا لقاء الاستراحة، نفس الاستراحة اللي طلعنا فيها الأولى مع الشيخ، فيكون لقاء حول العلم والدعاء